بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليقات على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. أحسنت. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكر صفات الفعل لله عز وجل، انتقل إلى ذكر الصفات الخبرية. والصفات الخبرية هي التي لا تعلم إلا بالخبر، كإثبات الوجه واليدين والعين والقدم لله عز وجل، هذه لا تعلم إلا بالخبر. بينما الصفات الأخرى أحيانا تعلم بالسمع والخبر، وأحيانا تعلم بالعقل، كما ذكرنا في إثبات صفة العلم أو القدرة لله عز وجل أو نحوها، فهذه يستدل لها بالخبر والسمع، ويستدل لها أيضا بالعقل. أما هذه الصفات التي سيذكرها في ما سيلي، وخاصة الصفات الثلاث الواردة في القرآن الكريم، الوجه والعين واليدين لله عز وجل، فهذه صفات لا تثبت إلا عن طريق السمع. بدأها بإثبات صفة الوجه لله عز وجل، فقال تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة الوجه كما يليق بجلاله وعظمته. أما من تأول ذلك فإنه يتأوله بالذات، ويبقى وجه ربك يقول ذاته، فيقال هذا تأويل. ثم بعد ذلك إذا قلنا ويبقى وجه ربك فهو بلا شك دال على بقاء الذات، ومن هنا فلا يمكن أن يأتي في سياق الآيات إثبات معنى مثل بقاء الله عز وجل ثم تورد فيه صفة إلا ولها دلالة مقصود. مثل الآية الثانية كل شيء هالك إلا وجهه، هذا له دلالة معنوية ذكرها المفسر. كل شيء باطل إلا ما أريد به وجه الله، وهذا معنى حق. كل شيء من الأعمال باطل إلا ما أريد به وجه الله، أي الخالص لله عز وجل. هذا المعنى الحق لا يتعارض مع أن الآية دلت على إثبات الوجه لله عز وجل، وأن كل شيء هالك وفاني ويقبل الفناء إلا وجه الله عز وجل، ولازمه ذاته سبحانه وتعالى. ومن هنا فالمعنى الذي أراده المخالف حق لا ننكره، لما يقول ويبقى وجه ربك أي ذاته قطعا. والسلف رحمهم الله تعالى لم يقل أحد منهم إنه الذي يبقى هو الوجه فقط، لم يقل بذلك أحد، لكن ما ذكروه من المعنى اللازم إنما يصح على مذهب أهل السنة والجماعة، حين يثبتون الوجه لله كما يليق بجلاله وعظمته، ويكون من لازمه أيضا بقاء ذات الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ومثله الآية الثانية، ولهذا كما سيأتينا في أدلة السنة أيضا جاء ذكر الوجه، وأيضا المؤمنون ينظرون إلى وجه الله، وسيأتينا أيضا أحاديث آيات وأحاديث الرؤية. فإذا كان كذلك فأهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة الوجه كما يليق بجلاله وعظمته. نعم يا شيخ. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أحسن، هذا إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وفي سورة صاد قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهي نص صريح في إثبات اليدين وفي التثنية. لماذا؟ لعدة أمور لفظية ومعنوية. أما اللفظية فلأنه قال خلقت، فهذا دليل على أن قوله بيدي صفة لله. ثانيا ذكر اليدين بصيغة التثنية، ولهذا يمتنع تأويلها بالقدرة أو بالنعمة، ما يمكن أن يقول خلقته بقدرتي، لأن المقام مقام خلق. فالمتأول لما يتأول هذه الآية لن يكون تأويله مستقيما متوافقا مع سياق الآية بأي نوع من أنواع التأويل. ثالثا أنه أتى بالياء بالباء قوله بيدي، وهذا فيه الدلالة على أن الأمر قصد به الحقيقة. ثم أيضا من خارج هذه الآية دلالات أخرى، ومنها ما جاء في النصوص في السنة في أحاديث الشفاعة أن الناس يقولون لآدم خلقك الله بيده، هذا نص صريح في المسألة. أما من الناحية أو الدلالة خارج الآية فإن تخصيص آدم بالخلق لو كان المقصود بالخلق بيدي بالقدرة فإن هذا عام لكل المخلوقات. فما الذي يخص آدم؟ كل المخلوقات خلقت بقدرته، فهل معنى هذا أن سياق هذه ليس فيه أي دلالة؟ هذا لا يمكن. ومن هنا فإن هذه الآية كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى نص صريح في إثبات صفة اليدين لله لا يقبل التأويل بوجه من الوجوه. والسلف رحمهم الله تعالى يحتجون بهذه الآية وبغيرها، مثل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، جاء بصيغة الجمع، قالوا هذا أيضا فيه دلالة على اليدين، لكن ليست دلالته صريحة كدلالة ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي. وينبغي أن يعلم الإخوة الفضلاء أن الأدلة على الصفات ليست على درجة واحدة، منها ما هو دليل صريح لا يقبل التأويل بوجه من الوجوه، ومنها ما هو محتمل. لكن لما أن مثل هذه الصفة ثبتت بأدلة أخرى احتج العلماء بالآيات الأخرى ولو كانت دلالتها محتملة نظرا لأن الباب واحد. فتجد السلف رحمهم الله تعالى لما يسوق الأدلة في إثبات صفة اليدين لله عز وجل يذكرون جمهرة كبيرة من الأدلة. ومن هنا فنوصي طالب العلم إذا صار بينه وبين أحد المؤولة نقاش ألا يناقشه في الآية المحتملة، لأنه يطول النقاش، وإنما يعرض له الآية الصريحة. لأننا نقول هب أن الآية الفلانية أو الآية الفلانية في احتمال، لكن ماذا أنت صانع في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الآية التي تليها بل يداه مبسوطتان، ماذا قال اليهود؟ وقالت اليهود عليهم لعائن الله المتتابع إلى يوم القيامة، وقالت اليهود يد الله مغلولة أي محبوسة عن الإنفاق. ما هو تعليلكم أيها الفجرة؟ قالوا لماذا لم يجعل الله الناس كلهم أغنياء؟ يد الله مغلولة، قال الله تبارك وتعالى غلت أيديهم، وهذا دعاء عليهم. والمعنى منعت من الإنفاق، وهذه حال اليهود إلى يومنا هذا، لا ينفقون، لا ينفقون إلا بمقابل، فهم أشد الأمم جمعا للمال وبخلا به، لا يمكن أن ينفق إلا بمقابل، لأن الله عز وجل دعا عليهم فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهنا وقف لازم كما هو معلوم، ولعنوا بما قالوا، لابد من الوقف اللازم، ثم يقرأ الإنسان ويقول بل، كأنه جاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذا فيه نص على تثنية اليدين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ففيه إثبات صفة اليدين. وجاء تفسيرها أيضا في الحديث الصحيح، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذه الأدلة كلها نص صريح في إثبات صفة اليدين لله كما يليق بجلاله وعظمته. أما تأويلها بالقدرة أو تأويلها بالنعمة فلا شك أن هذا من لوازم المعنى، لكن ليس هو المدلول الحقيقي للنصوص. نعم، إثبات اليدين يدل على القدرة، يدل على النعمة، وفي خلق آدم خلقت بيدي دل على القدرة، وفي بل يداه مبسوطتان دل على النعمة، هذا بلا شك. لكن نفي الصفة عن الله عز وجل الذي دلت عليه الآية الصريحة ثم تفسيرها بلازمها، هذا هو الخطأ الذي وقع فيه أهل الكلام. ولهذا أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله كما يليق بجلاله وعظمته. وأما تأويلها بالنعمة والقدرة فباطل. نعم. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله ولتصنع على عيني. أحسن، هذا أيضا في إثبات صفة العين لله عز وجل، وهي من الصفات الخبرية كما ذكرنا قبل قليل. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وهذا فيه إثبات العين لله، وأن الله عز وجل يرى ويبصر كما يليق بجلاله وعظمته. وأيضا قوله تعالى في قصة نوح وحملناه على ذات ألواح ودسر، والدسر هي المسامير التي تسمر بها الألواح، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، لأن الله أغرق الباقين ونجى المؤمنين بالسفينة. فقوله تجري بأعيننا هذا فيه إثبات هذه الصفة لله عز وجل. وقال تعالى عن موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فهذا كله يدل على إثبات الصفات. بقي أنه جاء هنا بصيغة الجمع فإنك بأعيننا والإفراد ولتصنع على عيني، والسلف رحمهم الله تعالى أثبتوا لله العينين. من أين أخذوها؟ أخذوها من الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الدجال، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. فهذا يفهم منه مع دلالة الآيات أن لله عينين. وأما ما جاء في الإفراد فلا يتعارض مع التثنية، وأما ما جامع في الجمع أيضا فلا يتعارض مع التثنية، لأن أقل الجمع اثنان. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله هذه الصفة ك كما يليق بجلاله وعظمته. ولا ينبغي أن ندخل في تفسيرها، لأن هذا من الكيف الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا كره الأئمة رحمهم الله تعالى عند مثل إثبات هذه الصفات أن يقول لله يدي لكن ليست جارحة وليست كذا، لله عين ليس فيها حدقة. هذا الكلام الذي قد يقوله بعضهم موهم، هو أراد نفي الجسم أو التجسيم عن الصفة، لكن هو موهم لنفي حقيقة الصفة. فلذلك ينبغي أن نقول من الناحية اللغوية اليد معلومة، الوجه معلوم، العين معلومة في اللغة العربية، أليس كذلك؟ وأي تفسير لها لن يكون بأوضح من مدلوله. مثل الغضب، مثل الرحمة، فسرها. بعض الكلمات كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هي من الوضوح بحيث أن أي تعريف لها يزيدها غموضا. أنتم معي ولا لا؟ يعني لو قال لك واحد بالله عليك عرف لي التراب، هل يمكن لأحد أن يعرف التراب؟ هل يمكن؟ والله لو أتيت بعمالقة اللغة العربية وجمعتهم في مجمع لغة عربية وجلستهم شهر ليخرجوا بتعريف، لن يكون أفضل من كلمة التراب، صح ولا لا؟ إذن الكلمة أوضح من التعريف لها. ولهذا هذه الصفات الواردة لله عز وجل ليست بحاجة إلى أن تشرحها. لماذا؟ لأن الشرح أحيانا قد يفهم منه معنى فاسد، وهو نوع من التشبيه أو التكييف أو نحو ذلك، وإنما يتطلب فهم المعنى من الكلمات التي لا تفهم لغة أو غير واضحة لغة. أما الكلمات الواضحات فلا تحتاج إلى تفسير. فلا يلزم أن يلزمك أحد إذا قال لو قلت له أن أثبت لله اليدين يقول لك كل ما اليدين، كل اليدين معلومة، اليدان معلومة، اليد معلومة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيف يده بدعة، ومثله العين، ومثله الوجه، ومثله الغضب. فهذه قاعدة مهمة في هذا الباب. نعم يا شيخ. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآيات فيها أولا إثبات صفة السمع لله عز وجل، لكن هنا أراد أن يبين صفات الفعل من السمع خلافا للأشاعرة. لماذا؟ لأن السمع يثبته الأشاعرة ضمن الصفات السبع، أليس كذلك؟ لكن الأخذ بالصفات الفعلية في السمع أن الله سمع ويسمع والآن يسمع كلامنا ينقض مذهب الأشاعرة فيما يتعلق بالصفات الفعلية. ولهذا من لازم مذهب الأشاعرة إذا أثبتوا لله السمع وما جاء في كتاب الله من اشتقاقه أنه سمع ويسمع، إثبات الفعل لله عز وجل، لأن الأشاعرة يثبتون السمع ويجعلونه أزلية. لم يزل الله عز وجل يسمع كلامك وكلامي وكلام قد سمع الله قول التي وكلام موسى لفرعون وكذا إنني معكم أسمع، لم يزل. وهذا لا يوافق منهج أهل السنة. أهل السنة يقول لم يزل الله موصوفا بصفة السمع، لكن من كمال هذه الصفة لله عز وجل أنه حين ذهاب هارون وموسى أخبر الله أنه يسمع ويرى، وهذا هو صفة الفعل، أسمع ورى في هذا الوقت. مثل الإرادة، الأشاعر يقول لله إرادة أزلية بها خلق ويخلق، كل خلق ولو كان حادثا ولادتك أيها الإنسان وخلقك هو بالإرادة الأزلية. أهل السنة يقول نعم له إرادة أزلية، لكن أيضا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فالتعقيب إذا أراده قال له كن فيكون، فله الإرادة الأزلية وله إرادة تدل على الفعل. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، سمعه أزلي، لكن أيضا هو يسمع حتى كلامنا في هذا المكان، نحن نقول الله يسمع كلامنا. فشيخ الإسلام بعد أن ذكر السميع والبصير كأسماء لله عز وجل ويدل على الصفة، أراد هنا أن يبين ما فيها من صفات الفعل لله عز وجل. ما هي دلالة هذه الآيات على صفات الفعل لله سبحانه وتعالى؟ انظر إلى الآية الأولى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع والله يسمع وإن الله سميع بصير. انظروا إلى سياق هذه الآية وكيف أتى بهذا، سمع ويسمع، ثم ختمها بهذا الاسم لله عز وجل الدال على إحاطة سمعه بكل شيء. فقصة المرأة التي اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظة أو ساعة مجادلتها للرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها الذي ظاهر منها، أخبر الله عز وجل أنه سمع. ومن هنا يريد العلماء رحمهم الله تعالى هنا قول عائشة رضي الله عنها، سبحان من وسع سمعه كل شيء، لقد سمع الله كلامها ولم أكن أسمع كلامها وأنا في نفس البيت أو ما بيني وبينها إلا الحجاب. كانت عائشة في طرف البيت وبيوتهم صغيرة، وما كانت تسمع كلامها وسمع الله كلامها من فوق سبع سماوات. إذن هذا السمع متى كان؟ في تلك الساعة. وهذا هو المعنى الحقيقي لأسماء الله وصفاته، أن تؤمن بأن الله يسمع ويرى ويبصر. الآية الثانية، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، فهذا أيضا فيه إثبات صفة السمع لما قاله، والعياذ بالله، هؤلاء الكفار المحادون لله عز وجل الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. طيب هذه الآية ما سياقها؟ سياقها التهديد. ومثل الآية التي تليها، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، هذا أيضا تهديد. فسمع الله أحاط بكل شيء حتى بالسر وبالنجوى، فهذا دليل على إثباته لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. ثم قرن السمع بالرؤية في الآية التي تليها، فقال عن موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. أسمع يدل على صفة السمع لله عز وجل، وهنا جاء في سياق التأييد. إذن السمع في كتاب الله عز وجل أحيانا يأتي في سياق الإحاطة، إن الله سميع بصير، ويأتي في سياق التهديد مثل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، ويقصد به التأييد مثل قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، معكما أي موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. فقوله أسمع يدل على السمع وعلى صفة الفعل، وأن الله يسمع ما يقولان ويقوله فرعون لهم في تلك الساعة التي قابلوا فيها فرعون. وقوله وأرى، الرؤية هنا بصرية وفيها إثبات الرؤية لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وكذا الآيات التي بعدها، ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. لأن الرؤية المضافة إلى الله نوعان. طبعا لما نطلق الرؤية أحيانا نقول رؤية الله كذا إضافة، فهذه قد يدخل فيها رؤية الله من إضافة المفعول، يعني رؤية المؤمنين لله، أنتم معي ولا لا؟ وأحيانا نقول رؤية الله أو أن الله يرى من إضافة الصفة، أن الله عز وجل لا يرى، وهذا المقصود هنا، المقصود هنا إضافة الصفة لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يرى. والرؤية المضافة إلى الله عز وجل نوعان. نوع يأتي بمعنى العلم مثل قوله تعالى إنهم يرونه قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي نعلمه، أي نعلمه. وتأتي بمعنى رؤية المبصرات وإدراكها بالبصر مثل الآيات التي معنا إنني معكم أسمع وأرى، فهذه رؤية حقيقية. ألم يعلم بأن الله يرى، هذه الآية أيضا دالة على الرؤية الحقيقية وقد تدل على العلم، يعني قوله تعالى في سورة العلق في تهديد ذلك الرجل الكافر قال ألم يعلم بأن الله يرى، فهذه أيضا فيها دلالة على المعنيين، إما العلم وإما إدراك المبصرات بالرؤية. فلا شك في دلالتها على الرؤية. وقال تعالى الذي يراك حين تقوم، هذه لا شك في أن المقصود بها رؤية البصر، وتقلبك في الساجدين. وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أيضا هذه الرؤية رؤية بصرية ويدخل فيها الرؤية العلمية. وكما قلت لكم في بعض الصفات تكون صريحة، سياقها صريح مثل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وفي آيات أخرى قد لا تكون صريحة لكن العلماء يحتجون بها لأنها دالة على الرؤية نظرا لثبوتها في أدلة أخرى. أمن واضح يا أيها المشايخ الفرق في دلالة الآيات على الصفات؟ ونحن نذكر هذا حتى لو أن الإنسان قرأ في كتب بعض أهل التفسير كلاما محتملا فلا يقتضي هذا أنه ينفي دلالته على الصفة، مثل كل شيء هالك إلا وجهه، إذا جاء المفسر وقال إلا ما أريد به وجه الله هذا لا يتعارض مع ما قاله السلف من إثبات صفة الوجه لله عز وجل. نعم. وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. طبعا في قبلها آية عندنا ومكروا ومكر الله قبل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. قرن الشيخ بين هذه الآية شديد المحال والمكر لقربها من بعضها، ولهذا يقول بعض العلماء المحال بمعنى المكر. وعليه فاللفظ مأخوذ، يعني لفظ المحال مأخوذ من الحيلة. وكثير من العلماء والمفسرين يقولون إن معنى الآية هو الأخذ بشدة وقوة، والمقصود أخذ الأعداء بالعقوبة، يأخذهم بقوة وبشدة. والمحال والمماحلة نوع من المكر والمغالبة. ولهذا جاء ابن عباس أنه قال شديد الحق شديد الحول، لأنه سبحانه وتعالى يقلب حال الكفار من عز إلى هزيمة. وقال مجاهد شديد المحال شديد القوة. فهذه الآية فيها دلالة على هذه المعاني، شديد القوة شديد الحول وأيضا المغالبة لأعداء الدين. ومن ثم قرنها بقوله تعالى ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، الأولى في قصة عيسى والثانية في قصة نبي الله صالح، والآية التي تليها في الكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالمكر والكيد ونحو ذلك صفات تثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وإذا كان المكر قد يوصف به المخلوق أحيانا على وجه الذم، فالله عز وجل إنما يوصف به على وجه المدح والكمال. ومن ثم ورد المكر في كتاب الله عز وجل في حالتين. الأولى في سورة آل عمران قال الله عز وجل والله خير الماكرين، فهي نص صريح في أن مكره لا يكون إلا مدحا وخيرا. والثاني جاء مقيدا، مكروا ومكر الله، مكروا مكرا ومكرنا مكرا. فهذا فيه دلالة على أن الله يمكر بمن يمكر، فهو كمال لله عز وجل، لأنه سبحانه إنما يمكر بمن يستحق عقوبة له. فإذا كان كذلك فأهل السنة والجماعة يثبتون لله هذه الصفة كما يليق بجلاله أو كغيرها من الصفات. أما من نفى الصفة وقال إنها لا تثبت لله ولا تليق به وإنما جاءت في القرآن الكريم من قبيل وجزاء سيئة من قبيل المقابلة، فنقول لا شك أن مثل هذه الصفات جاءت في المقابلة، لكن لا يعني نفي الصفة. مثل أولئك المنافقين الذين يستهزئون قال الله يستهزئ به، فيثبت لله هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته وإن كانت جاءت في مقابلة من يستهزئ. وإنما يستفاد منها فائدة إذا جاءت مقيدة في مثل هذه الأحوال أنه لا يشتق لله منها اسم يدعى به، فلا يقال الماكر ولا الكائد ولا المستهزئ، ولم يرده السلف ولم يرده أحد من العلماء ولم يشتق أحد من العلماء رحمهم الله تعالى. وهذا فيه دلالة على ما سبق أن ذكرناه من أن الصفة لا يشتق لله منها اسم في كل حال. لكن ما الذي يمنع من أن تقوم بالله كما يليق بجلاله وعظمته؟ فهي تثبت لله كما يليق به، وإن كان الله عز وجل أخبر أنه من كماله أنه يمكر بمن يمكر. انظر إلى اليهود الذين أرادوا قتل عيسى، مكروا وتآمروا وأرادوا أن يصلبوه، فمكر الله عز وجل بهم ورفع عيسى إلى السماء وألقى شبه أحد أتباعه بعيسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه وظنوا أنه عيسى، وظلوا ضلالا مبينا إلى يومنا هذا. مئات الملايين يعتقدون أن عيسى صلب، وهذا كذب، وما قتلوه وما صلبوه. انظر إلى مكر الله عز وجل بهؤلاء. هؤلاء الذين عبدوا عيسى من دون الله عز وجل كيف حاق بهم مكر الله حتى صاروا يوقنون ويصدقون بذلك ويجعلونه عقيدة لهم، وكل ذلك سيكون والعياذ بالله سبيلا إلى نار جهنم يخلدون فيها يوم القيامة إن لم يرجعوا عن كفرهم وشركهم ويعودوا إلى الإيمان والتوحيد. وعلى هذا فالمكر الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى هو على الكمال. ولا بأس أن نشير إلى أن المكر أيضا حتى يكون قد يكون صفة مدح بالنسبة للمخلوق، صح ولا لا؟ القائد العسكري لما يمكر بعدوه صفة مدح ولا صفة ذم؟ صفة ذم، مدح، أليس كذلك؟ إذا ليس هو مدح، ليس هو ذما على كل حال، ليس هو ذما على كل حال. فإذا كان كذلك فهذه الآيات هي كلام الله تدل على إثبات هذه الصفة لله، فينبغي للمسلم السائر على الطريقة المنهجية أن يجعلها كغيرها من الصفات، فبابها واحد تثبت لله عز وجل ولم يرد دليل على النفي، لم يأتي دليل في كتاب ولا سنة على نفي هذا نفيا قاطعا، مثل ما أن الله نفى إن الله لا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يرد نفي مثل هذا. فدل هذا على أن ما ورد من الإثبات فيه فنحن نثبته لله كما يليق بجلاله وعظمته. الآية في الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الكفار يكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم كيدا، فالله عز وجل يكيدهم كيدا أشد وأعظم من كيده. والكيد بمعنى المكر، مدلوله هو بمعنى المكر، لأن الذي يكيد هو الذي يستخدم نوعا من الأساليب الخفية، وهذا هو الحقيقة، في الحقيقة هو نوع من أنواع المكر. فالكفار يكيدون كيدا، أخبر الله بقوله وأكيد كيدا. وكم كاد الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم فكادهم رب العالمين، فكانت الغلبة لرسوله وللمؤمنين. نعم يا شيخ. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أحسن، هذا فيه إثبات صفة العفو والمغفرة. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قدير، فهذه الآية فيها مدح، مدح لحالتين. الحالة الأولى فعل الخير، إما أن تبديه وإما أن تخفيه، العمل الصالح إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء، هذه الحالة الثانية، كما في آية الصدقة إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهذه الآية وغيرها فيها إشارة مهمة جدا إلى أن الأصل في العمل الصالح هو الإخلاء، لكن قد يظهر أحيانا، بل قد يكون ظهوره مطلوبا، كما في حديث من سن في الإسلام سنة حسنة. ولهذا من تأمل العبادات في الشريعة الإسلامية ليست كلها مخفية، وعلى رأسها صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة مطلوب إظهارها بمساجدها وندائها وخروج الناس لها، ويشهد للخارج لها من الإيمان، ويمشي الهوين وهو ذاهب إلى المسجد، ويلتقون في الصف ويرص بعضهم بعضا وإلى آخره، كل ذلك الإظهار هذه، وهذا الإظهار مطلوب، لكن أيضا الصلاة فيها صلاة مخفية، وهو ما كان من نوافل العبادة، وليس كل النوافل أيضا مخفية، هناك من نوافل العبادة كالتراويح وما هو من فرض الكفاية كالاستسقاء والعيدين ونحو ذلك، هذه الأشياء كلها فيها ما هو مما يخفى وما هو مما يعلن، ومثله الصدقات ومثله الأعمال الصالحات ونحو ذلك، والعفو عن السوء، وهذا من صفات المؤمنين، قال الله تعالى فإن الله كان عفوا قديرا، فالعفو هو الذي يغفر ويمحو السيئة، فإذا عفا لم يبق للإنسان سيئة، إذا تاب إلى الله واستغفر ربه فعفى عنه رب العالمين محيت سيئاته، ولهذا قال عفوا قديرا، واقترانه هنا بالقدير فيه إشارة إلى أنه ما من ذنب مهما عظم إلا والله عز وجل يتوب ويعفو، وفيه إشارة إلى أن الذي يعفو هو القادر على كل شيء، فلا يجوز أن يطلب العفو من المخلوقين وذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما ما كان بين المخلوقين فلا بأس أن يطلب العفو من أخيه إلى آخره، لكن ما كان بين العبد وبين ربه فلا يطلبه إلا من الله. في قصة أبي بكر مع مصطح، وكان قريبا له وكان ينفق عليه، فلما خاض في الإفك قطع عنه النفقة، قال الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وفعلا أعاد أبو بكر النفقة عليه، فقوله أن يغفر الله لكم هذا فيه صفة المغفرة وهو صفة فعل، والله غفور رحيم اسمان لله عز وجل يدلان على المغفرة والرحمة، فأهل السنة والجماعة يثبتونها لله كما يليق بجلاله وعظمته. نعم يا شيخ. وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله وللمؤمنين، نعم الآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، نعم في نسخة وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا فيه إثبات صفة العزة لله عز وجل، وهي القوة والمنعة، وهي ثلاثة أقسام، عزة القدر أي أن الله عز وجل ذو قدر وعز لا نظير له تبارك وتعالى، ثانيا عزة القهر والغلبة، ولهذا فالله عز وجل عزيز حكيم، ومن أسمائه العزيز، وهو دال على صفة العزة، الثالث عزة الامتناع أن يناله أحد بسوء أو نقص، فالله عز وجل له الكمال المطلق. نعم يا شيخ. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. حسن، يعني هذه آيات والآيات التي تليها أيضا كلها بابها واحد، لكن نقف عند هذه الآيات في قوله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآيات في تنزيه الله عز وجل، في تنزيه الرب سبحانه وتعالى، لأن قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك بمعنى تعالى وعظم وتقدس وتنزه، اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ففيه تنزيه الله عز وجل عن النقص أو العيب أو نحو ذلك. ولفظ التبارك، تبارك الله، جاءت في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى تبارك الله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك. فهذه الآيات كلها صفة لله عز وجل مختصة به. إذن تعاظم وتقدس وتبارك صفة لله عز وجل، وقوله تبارك اسم ربك إذا نسبت البركة إلى اسم الله عز وجل، فاسم الله عز وجل في سياقها هو الله، فيصير فيه جمع بين بركة اسم الله وبركة الله عز وجل. وهذا معنى قوله سبح اسم ربك الأعلى، لأن بعضهم يسأل ويقول إيش معنى سبح اسم ربك، نقول نعم، لم يقل سبح ربك، وإنما قال سبح اسم ربك. فتسبيح اسم الرب يجمع بين الأمرين، بين التنزيه والتقديس لأسمائه سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم ما يتلفظ به المؤمن عبادة لله وطاعة، وهو أيضا يقتضي تنزيه الله عز وجل وتسبيحه وتقديسه عن أن يناله نقص أو عيب أو نحو ذلك. لكن كما ذكرنا في آيات أخرى، فيه آيات تكون البركة هي فعله، وهذه يأتي الفعل منها بارك، يعني في فرق بين بارك وتبارك، نحو معي الله يبارك، الله بارك، إذن فيه مفعول، أنتم معي؟ أما إذا قيل تبارك الله، تبارك اسم ربك، هذه صفة. فالبركة التي هي فعل منه سبحانه وتعالى، مثل قوله تبارك وتعالى واجعلني مباركا، أنتم معي ولا لا؟ واجعلني مباركا، فهذا يدل على البركة المفعولة لله عز وجل. فالله جعل عبده ورسوله مباركا. إذن تبارك أو البركة في كتاب الله عز وجل هي بركة تضاف إلى الله إضافة الصفة، وإذا أضيفت إلى المخلوق فهي إيش؟ فهي إضافة إلى المفعول. فالله عز وجل جعل عبده عيسى، يحيى، جعله مباركا، فهي بركة جعلها رب العالمين في هذا المخلوق. قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، اصطبر افتعال من الصبر، وهو شدة الصبر وقوته، والعبد مأمور بذلك، فهو مأمور بالعبادة ومأمور بالاصطبار والمصابرة على العبادة حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، أو كما قال ابن عباس هل تعلم له سميا، أي مثيلا أو شبيها. والمقصود من الاستفهام النفي، أي لا يوجد له سمي ولا نظير ولا شبيه. الآية التي تليها في سورة كل غاد وسبق التعليق عليها: ولم يكن له كفوا أحد. فليس لله مكافئ ولا شبيه ولا نظير. فهذه كلها دالة على تنزيه الله عز وجل، وسيأتي إكمالها إن شاء الله تعالى في الآيات التي تليها. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.